وسيبوا يا قلبي لخصمك سيبوا وبكرة الشوق ينادي ويجيبوا وسيبوا يا قلبي لخصمك سيبوا وبكرة الشوق ينادي ويجيبوا اتركمي وهو بص انا كلام وتقولي مين وهو مش داري بغرام ومسيره يلقى وساعدها يندم على اللي فاته قربت اقول مليته من كتر ما ترجيته ومرضيش مرضيش darabmixed.com مرضيش يفهمني هسيبه للأيام وهي تعلم السنين فاتت ولا مش داري بيها من حنانك والهنا اللي بيجري فيها والساعات وياك بتجري في ثواني كل ثانية كل ثانية كل ثانية كل ثانية يا عريس دي لها دقة شكل تاني شكل تاني كل ثانية كتكوت كل ثانية ومرش شكل تاني شكل تاني darabmixed.com بكل ما مروا الى عتابي خمسة مرة وبتعاتبني بكلمة مرة حتى نام يا مكتوب خد ولا خد اقول لك والله هذا عريس تعال هنا ارفع ايدك للعريس باشا. العريس يقول لك والنبي لا تروق. العريس العريس مش اهو مش اهو والنبي يا دكتور لا تروق. طرب ميكس دوت كوم